مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الشريكان. إعداد نبيل قديح. نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية. صوت وأداء لما رباح وأدهم نعمان. كان يا مكان، وفي أحد أحياء البصرة تاجر مشهور بأمانته، يعمل في بيع الحبوب على أنواعها. في أحد الأيام جاءه رجل يعرض عليه الشراكة في تجارته، فوافق، وامتلك الشريكان لأجل ذلك حانوتاً يضعان فيه أعدال الحنطة والشعير والقمح وغير ذلك. وكان الشريكان يقتسمان هذا الحانوت ويقتسمان البضاعة فيه أيضاً. في أحد الأيام خطر في بال الرجل خاطر سوء، فقرر أن ينقل عدلاً من أعدال صاحبه إلى بيته، وأن يفعل ذلك ليلاً. ولكن في الليل تكون الظلمة شديدة، وضوء الفانوس لا يكفي، ولا بد من علامة للتمييز بين الأعدال. جاءته فكرة، وعلى الفور خلع رداءه ووضعه فوق عدل من أعدال صاحبه، لعل في هذا إشارة سريعة تسهل عليه مهمته، وغادر الحانوت على أمل العودة إليه ليلا. وشاءت المصادفة بعد ذلك مباشرة أن قدم التاجر إلى الحانوت لتوضيب حصته وعدها، وإذ به يلمح رداء شريكه على عدل من أعداله، ففكر في صاحبه وأيقن أنه لا شك قد نسيه. حمل الرداء ووضعه في المكان الذي يجب أن يكون فيه، أي على أعدال شريكه لعله افتقده، وعاد ليأخذه. بعد ذلك أقفل التاجر الحانوت وغادر. وعندما جاء الليل حضر الرجل إلى الحانوت بصحبة عامل ليساعده في نقل العدل على حماره مقابل أجر، مع وعد بعدم إفشاء سره لأحد. وعندما وصل إلى البيت اكتشف أن العدل المسروق ليس للتاجر، بل هو من بضاعته. صدمته المفاجأة، فراجع نفسه وندم أشد الندم. في الصباح أسرع الرجل نحو الحانوت ليعترف للتاجر، وإذ به يراه هو أيضاً مهموماً مغموماً يندب حظه. وعندما استفسر عن الأمر روى له التاجر ما حصل معه بالأمس وما حصل في هذا الصباح عندما لم يجد الرداء ولا العدل، وهو الآن موضع التهمة وحاضر للتعويض من حصته في حال لم يصدق. هنا زادت ندامة الرجل، فاغتم أكثر فأكثر واعترف بفعلته، ورجى صاحبه أن يسامحه وأنه تاب لله توبة نصوحة لن يعود لمثلها أبدا. فما كان من التاجر إلا أن أعرض عن توبيخه، ولكنه ظل حذرا منه طوال مدة شراكته.